في كثير من أبواب الشريعة. وفي ظني أو في ذاكرتي أنها جاوزت 40 حكما شرعيا كلها تدخل في باب خالف اليهود والنصارى. من ذلك أخيرا ما ابتلي به جماهير المسلمين خاصة ما قبل هذه الصحوة الطيبة إن شاء الله، أنهم لما استعمروا من الكفار من البريطان و بسم الله لا تبالغ يا أخي، هي معنى كبيرة وانت بتحفوها. الله يديك. على اليمين كان لازم هو نزيد في كل كل يميني على اليمين بالمعنى اللغوي. أنا أنت بتجنب المعنى اللغوي فتعلم الشيخ. أنت يا رميت حالك. نعم وانت ساعدت يا شيخ، لا بدك تدورها. لا تضبط مع بعض من الليل وخلك دورها. نعم هو يسمع وطننا. الله يهديك الحرب أعصاب. أنا أعود إلى ما كنا، لما استعمرت كثير من البلاد الإسلامية من الكفار من البريطان أو الفرنسيين أو الهولنديين أو البلجيكيين وغيرهم، نقلوا إلى البلاد التي استعمروها كثيرا من عاداتهم وأزيائهم، فمن يومئذ انتشرت بين المسلمين أمور يرحمك الله أمور لم يكونوا يعرفونها من قبل، وجماهيرهم كانوا يعيشون على العادات والتقاليد التي ورثوها عن أبائهم وأجدادهم. فمثلا لم يكن بين المسلمين من قبل من يجرؤ أن يمشي حاسر الرأس في الطرقات، ذلك لأن هذا الحسر هو خلاف عادة المسلمين قديما، ولذلك كانت تصدر بعض الفتاوى منها أن من يمشي حاسر الرأس في الطرقات، ولا مؤاخذة من بعض الحاضرين لأنه نحن أولا نحكي حكما كان صدر بناء على ذلك العرف القديم وهو عرف الإسلامي بلا شك، كانوا يقولون بأن هذا الذي يمشي في الطرقات حاسر الرأس فهو ساقط المروءة، ويترتب من وراء ذلك أن لا تقبل له شهادة، فالقضية ما هي سهلة. ومن الذي لا تقبل له شهادة؟ هذا يساوي الفاسق. الفاسق هو الذي لا تقبل له شهادة، والفاسق هو الذي يعلم بالمعصية ويجهر بها، لا يخشى الله ولا يستحي من عباد الله. فأنزلوا بعض الأعراف الإسلامية منزلة المعصي المخالف للشريعة، منها هذا الحسر أن يمشي مكشوخ الرأس، لأن هذا بخل في العرف الإسلامي العام. من باب أولى أن المسلمين لا يعرفون من قبل رجلا يحلق لحيته لأن هذا الأمر أخطر بكثير من حشر الرأس، لأن ستر الرأس أدب إسلامي، عرف إسلامي، لكن ليس هناك في السنة فضلا عن الكتاب أمر بذلك. لكن توارث المسلمون خلفا عن سلف أن يمشوا هكذا في الطرقات ساتري الرؤوس، أما حلق اللحية ففي ذلك أمور كثيرة تؤكد على كل مسلم غيور على دينه وحريص على اتباع، لا أقول سنة نبيه، وإنما أقول حريص على اتباع أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن الأمر منه أعلى في الأحكام الشرعية من مجرد السنة العملية التي جرى عليها عمل النبي صلى الله عليه وسلم. فحلق اللحية فيها مخالفات عديدة جدا. أول ذلك المخالفة للنص الصريح الوارد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حف الشارب واعف عن اللحى وخالف اليهود والنصارى. خالف اليهود والنصارى من أفراد مسلم. والمهم أن الذي يحلق يخالف هذا الأمر النبوي الكريم. هذه أول مخالفة بالنسبة لمن يحلق لحيته، حيث يخالف نصا صريحا لا يقبل الجدل ولا يقبل التأويل. مخالفة ثانية وهي خطيرة جدا، حيث قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه كما في صحيح البخاري: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وسبحان الله، لو أن امرأة وضعت لحية مستعارة على خديها على طريقة اللوردات من البريطانيين الذين من تقاليدهم أنهم إذا دخلوا البرلمان فيجب، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فيجب أن يضعوا على وجوههم ليس اللحية التي رموها أرضا وإنما لحية مستعارة كالباروكة، فيضعونها ويؤدون الجلسة وهي عليها، ثم إذا ما خرجوا خارجها ألقوها. لو أن امرأة فعلت مثل فعل هؤلاء البريطان الرجال لم يتردد أحد من الرجال في القول بأن هذه المرأة تشبهت بالرجل لأنها وضعت لحية مستعارة، وهذا أمر لا مناقشة فيه. فما أدري لماذا غفل الرجال عن تشبههم بالنساء حينما يكون واقع أمرهم أن الله عز وجل ميزهم على النساء بأن خلق لهم لحية ليس لهم في هذا الخلق إرادة، خلقهم الله عز وجل رجالا بلحى، وخلق الجنس الآخر نساء دون لحى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والأمر كما قال تعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. وقال عز وجل وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. حينما يفكر كل من الجنسين في ذات نفسه فيرى نفسه ذكرا أو ترى نفسها أنثى يشعر بضرورة هذا الواقع بصدق الآية الكريمة ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. وكما قال خلق الذكر والأنثى. فإذا كان الأمر هكذا أليس يكون من المشاقة لله وللرسول أن يأتي هذا الرجل الذي خلقه الله رجلا ذا لحية فيطيح بها ويرميها أرضا؟ أليس معنى ذلك أن لسان حاله يقول ربي خلقتني فما أحسنت خلقي؟ لأنه لو كان يرى أن الله لما خلقه رجلا وخلقه بلحية لقال كما جاء عن الرسول عليه السلام حينما كان يدعو فيقول اللهم حسن خلقي كما حسنت خلقي، أو اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. وفي رواية ضعيفة أنه كان يقول هذا حينما يتمرى بالمرآة. ولسان الحالقين المبتلين اليوم هو بلا شك نقيض هذا تماما، يقف أمام المرآة والشفرة في يده. ليس من الضروري أن نسمع لفظه ونقرأ لسان حاله حينما يكشط هكذا كشطا أمام المرآة، فلسان حاله يقول خلقتني ربي بلحية فما أحسنت، فهو يرميها أرضا. الحقيقة إنها لإحدى الكبر، إنها إحدى الكبر، لأنه فيها مشاكسة وفيها معارضة ومعاندة لما ليس لهم فيه الخيرة. قلنا إن الله عز وجل قال وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، هذا ذكر وتلك أنثى. فالأنثى إذا جاءت وتشبهت بالرجل فقد خالفت الإرادة الإلهية، الإرادة الكونية، والعكس بالعكس تماما، بل هو أولى أن يأتي الرجل إلى هذه اللحية التي زينه الله عز وجل بها فيرميها أرضا. كيف تكون المشاكسة والمعاندة لله عز وجل أكثر من هذه؟ فإذا في عندنا هنا مخالف الأمر الصريح وأعف اللحى، بعدين مخالف الثاني تشبه بالنساء، المخالف الثالثة أن في حلق اللحية إطاعة للشيطان ومعصية للرحمن، وهذا مذكور في القرآن حيث حكى ربنا عز وجل فيه أنه حينما لعن إبليس الرجيم وطرده من رحمته إلى يوم الدين انبرى إبليس يعارض شريعة رب العالمين فيقول ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فالشيطان من تلك اللحظة عاهد الله عز وجل وهذا من ضلاله المبين أنه سيقف في مرصاد الإنسان ويحاول به أن يعصي الرحمن من ذلك ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. هذا هو تغيير خلق الله. المرأة تضع لحية مستعارة وهذا ما رأيناه بعد، لكن رأيناه في الرجال المتشبهين بالنساء من البريطانيين كما ذكرنا آنفا، ثم يعودون إلى أصلهم ويتخذون لحى مستعارة، وهذا من عجائب ضلال هؤلاء القوم. فحينما قال إبليس ولا أمرنهم فلا يغيرون خلق الله، فلا شك أن المسلم الذي يحلق لحيته مع ما ذكرنا من الأمر الصريح بإعفائها ومن التشبه الصريح بالمرأة التي خلقها الله كوسجا لا لحية لها، فإذا هو علم كل هذا ثم خالف أمر الله عز وجل وتشبه بالنساء فلا شك ولا ريب أنه الحالة هذه يكون عاصيا للرحمن مطيعا للشيطان في قوله السابق الذكر ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. وهذا مما أكده النبي صلى الله عليه وسلم بأن لعن من أطاع الشيطان في بعض هذا التغيير وفي الجنس الذي ربما يقول بعض الناس إنه يليق به مثل هذا التغيير، مع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لعنه، أعني بذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات، لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والفالجات المغيرات لخلق الله للحسن. النمص هو النتف، والوشم معروف لديكم جميعا وهو تغيير لون البشرة بنوع من الصباغ، وهذا معروف في كثير من البلاد العربية وغير البلاد العربية، حيث أنهم يشمون أبدانهم، شيء من المظاهر في الوجه، شيء في الذراع، شيء ربما في الصدر أو الظهر إلى آخره، على حسب ما يوسوس الشيطان لأوليائه. فقال عليه السلام مبينا للآية السابقة ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، فمن تغيير خلق الله النمص، ومن تغيير خلق الله الوشم، ومن تغيير خلق الله الفلج. هذا كان فيما يبدو قديما ولم نعد نراه حديثا. تكون المرأة قد خلق الله لها من الأسنان ما زينها به في فمها وساعدها على هضم طعامها، فتكون أسنانها كاللؤلؤ المرصوص بعضه إلى بعض، ولا يعجبها ذلك، فتأخذ المنشار وتبرد ما بين السنين فيصبح كل سن منفصل عن آخر، هذا يعجبها. هذا الأول أحلى شيخنا. كيف؟ الأول أحلى والله. ما أقول لك، هذا يعجبها. فما الذي أعجب؟ الشيطان وسوس بذلك إليها فأفسد فطرتها. هذه الفطرة التي قال الله عز وجل عنها فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. فإذا حينما خلق الله عز وجل المرأة لها مثلا حاجبين مقرونين لا بياض بينهما فلا يعجبها خلق الله، فتأخذ المنكاش وتنتف ما بين الحاجبين، أو يكون لها حاجبان تراها بعقلها الغليظ غليظين فتأخذ أيضا وتدقق الحاجب حتى تجعله كالهلال في أول ليلة، هذا يعجبها. وآخران وآخرات من النساء لا يعجبها شيء من ذلك، فتحلقه ثم تصبغه حسب ما يوحي إليها قرينها وشيطانها. هذا كله تغيير لخلق الله. ثم وهذه بلية عامة، وأذكر من كان ربما ابتلي في أهله في زوجته في بناته بشيء من ذلك، فبعض النساء يكون خلقهن الله عز وجل لهم شعور في بعض الأماكن كالذراع وكالساق فتأتي وتنتف ذلك كله، هذا كله أيضا تغيير لخلق الله أولا، ومخالفة للعن الذي جاء ذكره في الحديث السابق، النامصات، لعن الله النامصات. الشاهد لماذا جاء هذا الحديث يدل على أنواع من التغيير لخلق الله، وأن هذا الجنس من المغير لخلق الله لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث نفسه في نهايته يعلل الحكم القاسي هذا الشديد وهو اللعن، قال المغيرات لخلق الله للحسن. فقوله عليه السلام للحسن هو سبب اللعن وحكمة التشريع، وإلا لو كان التغيير لمرض أو لأمر عارض كإنسان مثلا أصيب في وجهه فانحرف بسبب هذه الإصابة حاجبه أو أنفه التوى أو انفطس أو أي شيء آخر، هذا له أن يعيد ذلك الذي أصيب به إلى وضعه الذي كان من خلق ربه عز وجل. أما إذا كان الله عز وجل خلق إنسانا له أنف كبير أو له أنف أفطس فما يجوز له أن يتعاطى ما يسمى اليوم ب إيش تجميل ترميم، هذا تغيير لخلق الله كله. وباختصار لا يجوز للمسلم أن يقدم على تغيير شيء مما خلقه الله عز وجل عليه إلا بسببين اثنين. السبب الأول إذن الله بذلك،